وكيل لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله وقلت لهم ما لكم دون مريض لنت وقلتهم يرجعون الله الله الله الله الله الله I'm not فتبسم أباك كم من يطلبها صراحة من عملك أيوة الله الله الله الله الله العظيم يا Thank you. Thank I'm not going to

Thank you.